السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر رجب لسنة 1431 هجرية، الموافق 23 من شهر جوان 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. كنا قد درسنا الحكم الشرعي تعريفه وأقسامه، ثم الحاكم، ثم المحكوم فيه، واليوم ندرس المحكوم عليه. المحكوم عليه تعريفه هو المكلف الذي تعلق به خطاب الله تعالى بفعله، المكلف الذي يخاطبه الله تعالى له شروط لكي يكون مكلفا. فمن شروطه أن يكون قادرا على فهم الخطاب بنفسه أو بواسطة غيره. إذن شرط المكلف أن يكون قادرا على فهم الخطاب بنفسه أو بواسطة غيره، ويحصل ذلك بكمال عقله، ويحصل ذلك بكمال عقله. إذن من شروط المكلف لكي يكون مكلفا يجري عليه القلم يعني، ويحاسب إن لم يفعل، ويجازى إن فعل، لابد أن يكون عاقلا، وبالتالي فإن المجنون غير مكلف، المجنون غير مكلف، الصبي غير مكلف، الساهي النائم غير مكلف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ما معنى رفع القلم؟ يعني رفع المؤاخذة. رفع القلم عن ثلاث أي لا يؤاخذون، لأنه لا تكليف لديهم. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يكون يفهم الخطاب بنفسه، يعني خطاب الله يفهم مباشرة أو بواسطة العلماء الذين يفهمونه. طيب، العقل والفهم كيف نعرفه؟ عن طريق العقل، والعقل هذا أمر معنوي، العقل أمر معنوي لا نستطيع أن نراه، إنما نرى الأفعال. فجعلت الشريعة الإسلامية علامة وضابطا به نعرف العقل ونعرف الفهم، وهو البلوغ بأمر حسي، كاين أمر معنوي وهو الفهم. وهذا كيف يكون؟ هذا أمر معنوي، فجعلت الشريعة الإسلامية له علامة مادية وهي البلوغ. والبلوغ له علامات. ما هي علامات البلوغ عند الرجل عند الصبي؟ علامات البلوغ وشن هي؟ الاحتلام، أن يحتلم، زيد ظهور الشعر الخشن حول الذكر، هذا علامة على البلوغ. زيد بلوغ 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة فهو بالغ. وتزيد المرأة الأنثى تزيد عليه بماذا؟ بوجود الحيض. هذا الثلاثة زائد، يعني المرأة إذا الأنثى ما ظهرش فيها الحيض لكن ظهر فيها شيء من العلامات السابقة فهي بالغ. إذن الشرط الأول، المكلف لابد يكون بالغ حتى يكلف. ثانيا، الشرط الثاني، وجود الأهلية. وجود الأهلية يعني واحد إذا ما عندوش أهلية لا يكلف. الأهلية ما معناها؟ تعريفها هي صفة تجعل الإنسان صالحا للتكليف الذي وجه إليه. صالحة أو صالحا للتكليف، يعني كاين صفات كي تتوفر في الإنسان يولي كذلك صالح للتكليف. وهي عند الأصوليين قسمان، تنقسم إلى قسمين. الأهلية، فلان مؤهل. ما معنى مؤهل؟ مؤهل يعني صالح لكي تجب عليه واجبات وتجب له حقوق. الأهلية عند الأصوليين تنقسم إلى قسمين، أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية وجوب وأهلية أداء. ما معنى أهلية الوجوب؟ أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، هذه أهلية الوجوب. الوجوب يعني كاين صفات إذا توفرت في إنسان يولي عنده حقوق معينة وتجب عليه واجبات معينة، هذه معناتها أهلية الوجوب. صح. هذه الأهلية كيف تتحقق في الإنسان؟ تتحقق بوجود الحياة فيه، غير تولي فيه حياة، فيه حياة فهنا صير عنده أهلية وجوب، تجب له حقوق، تجب له حقوق. متى تكون الحياة في الإنسان؟ من يوم أن يكون جنينا. غير يكون جنين، غير يكون جنين فيولي عنده حقوق معينة. صح. وهذه اللي هي أهلية الوجوب تنقسم إلى 4 أقسام. أهلية الوجوب كاين أهلية الوجوب الناقصة، كاين أهلية الوجوب الكاملة، كاين أهلية الأداء الناقصة، وكاين أهلية الأداء الكاملة. طيب، نأتي الآن إلى أهلية الوجوب الناقصة. علاقة لها ناقصة يعني هو عنده حقوق بس ما يقدرش يتصرف فيها، وهذه تثبت للجنين في بطن أمه. هذه جاء الشريعة الإسلامية واش تقول؟ الجنين كي يكون في بطن أمه تثبت له حقوق، لكن هل تجب عليه واجبات؟ لازم يصلي ولا يصوم ولا مازال ما خرج للدنيا. بالصح الحقوق عنده حقوق، وهو في بطن أمه عنده حقوق. شوفوا الشريعة الإسلامية شحال جابت من أحكام تنظم حياة البشر. فالجنين في بطن أمه تثبت له حقوق، منها الميراث. يعني واحد خلى الزوجة تاعو حاملا ومات، خلى ثلاثة أولاد، ثلاثة أبناء وبنتين، ثلاثة أبناء وبنتين، شكون اللي يورثوا؟ صوتوا المسألة، راكم معايا ولا راكم بعاد؟ يعني رجل مات وخلى زوجة حامل وبنتين، بنتين عايشين وثلاثة أبناء، شكون اللي يورثوا؟ هادو اللي يورثوا، الزوجة والبنتان وثلاثة أبناء، وما اللي يورثوا؟ والجنين. أوه مازال ما خرج. نعم يورثوا. كيف يرثه؟ كي يجوا يقسموا التركة يديروا افتراض أنه ذكر، فيحطوا يخلوا له نصيب تاع ذكر، إذا زاد أنثى يعطوا له النصيب تاع أنثى، ويعاودوا يقسموا هذاك الزايد على الورثة. فهمتوا؟ هذا يعني الإنسان في الشريعة الإسلامية وهو في بطن أمه عنده حق الميراث إذا زاد حي. أما إذا زاد ميت، إذا زاد ميت كي تولد تولد مات، خرج للدنيا ميت، هذا لا شيء له. أما إذا خرج عاش ساعة حي ومن بعد مات له الميراث، ومن بعد كي يموت يورثوه الأقرباء تاعو، يورثوه واش ورث من باباه. واضحة المسألة هذه؟ هذه يسموها أهلية الوجوب لكنها ناقصة، يعني ما يقدرش يتصرف فيها. كذلك يثبت له إذا كان جنين الوصية. واحد مثلا عنده صاحبه زيد من الناس، وصى دار وصية، قال هذا البستان راني نديرو وصية أعطيوه للجانين تاع اللي راهو في بطن زوجة صاحبي. وصية مات بعد هذا زيد من الناس، الوصية متى تنفذ؟ بعد موت الموصي. فهو هذاك البستان من حق من؟ حق الجانين، ما يبيعوه ما ولو، كي يزيد يديه يكتبوه على اسمه. صح. الوصية. الهيبة هدية كذلك، قال تركي حامل، هاي هذه السيارة هذه نهديها لولد هذا كي يخرج إن شاء الله، خلوها ما يبيعوهاش، إذا زاد حي يكتبوه على اسمه، هو ما يقدرش يسوقها، مهم دبروا لسانكم خليها تاعو، بيعوها واستثمروا المال تاعو له إلى آخره. كذلك النسب من حق الجنين، النسب من أبويه، النسب ما دام معروف الأب تاعو على طول يدي الاسم تاع الأب تاعو، وكذلك يدي النسب القرابة من يتصل بهم من أبويه عنده حق. كذلك من أهلية الوجوب الناقصة استحقاق غلة ما يوقف عليه. الغلة يعني واحد قال عندي بستان أنا ندير وقف لله على ما في بطني هذه المرأة، خلاص وقف ما يبيعوه ما وكي يزيد الغلة تاع البستان. مثلا تجيب تمر، هذيك الغلة يديها شكون؟ هذا الجنين يديها هو. طيب ولا تثبت له تلك الحقوق فعلا وتطبيقا إلا إذا ولد حيا. هذا كما قلت لكم كي تولد حي هذه كي يديها يعني تطبيقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث، وفي لفظ ورث، رواه أبو داود والبيهقي وهو حديث صحيح. إذا استهل يعني كي يخرج ويزقي يعيط هذيك العيطة تاع اللي يخرج الإنسان من بطن أمه، معناتها راهو خرج وهو حي، معناتها يورث عنده الحق في الميراث. أما إذا خرج ميت ما عنده ولد. إذا استهل المولود ورث، هنا فائدة. علاش الإنسان كي يزيد كي يخرج من بطن أمه يزقي هذيك العيطة هذيك؟ علاه؟ ها؟ لأن الشيطان ينزغه يضربه لهنا في الخاصرة وين ربطوا الحزام، شغل يقول له ما تنساش هاك خرجت لي أنا أنا هنا. إلا كل بني آدم دار لهم إلى الشيطان إلا اثنان، شكون هما؟ عيسى عليه السلام وأمه مريم عليه السلام. على خطر الأم تاع مريم واش قالت؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذن هذا هناك حكمة أخرى ذكرها بعض العلماء منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود، ذكر وقال أن الإنسان يكون في جو ثم فجأة يخرج إلى جو آخر يتأثر يشم هواء جديد فيصيح، قال مثل الإنسان الذي يكون في الحمام، حمام صونة، لو أخرج فجأة فيحس بفرق فالجسم تاعه يتأثر. طيب إذن هنا إذا ولد حيا، أما إذا ولد ميتا فيكون في حكم العدم ولا يثبت له شيء من الحقوق السابقة. عرفت هذه أهلية الوجوب الناقصة؟ طيب هل يثبت عليه شيء من الواجبات؟ الإنسان كي يكون جانين، قال أنت كي كنت جانين في بطن أمك جاز عليك شهر رمضان وما صمت، هيا صوم وضر كي كبرت. لا، ما كانش مكلف أصلا، هو كي تولد وما زال ما بلغش فهو غير مكلف، صح؟ ومن بعد عندنا أهلية الوجوب الكاملة، نكملوها ولا خلاص عييتوا؟ نكملوها باش تفهموها، صح؟ أهلية الوجوب الكاملة تكون من الولادة إلى التمييز، تكون من الولادة إلى التمييز، يعني من نهار تولد الإنسان حي تبقى هذه الصفة فيه إلى أن يصير مميز. ما معنى التمييز؟ التمييز هي حالة الوعي والإدراك التي بها يفهم الإنسان الخطاب الشرعي بصورة إجمالية، وهي في السن شحال؟ وقتاش الإنسان يبدأ يميز بالنسبة للشرع؟ 7 سنين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين. فمن نهار يزيد الإنسان حتى يولي 7 سنين هنا عنده أهلية وجوب كاملة فتثبت له الحقوق ويطالب ببعض الواجبات فيكون مستحقا للحقوق الكاملة. يعني إذا مات الأب تاعه وهذا الطفل في عمره عامين يورث ولا ما يورث؟ يورث، عنده الحق، الوصية، الوقف إلى آخره. أما الواجبات فعليه بعض الواجبات ولو كان موش مكلف موش بالغ، فعليه بعض الواجبات يطالب. مثل ماذا؟ ها؟ الزكاة، الزكاة، الزكاة واجبة، لا الصلاة مش واجبة عليه، يؤمر بها للتدريب. ننظر على الواجبات، كون ما يديرهاش لازم هو مش آثم لكن يطالب بها. الزكاة، طفل صغير خلاله باباه تركة ملايين، كي يدور عليهم العام يخرج زكاة ولا ما يخرج؟ يخرج وصيه، الوصي تاعو يخرج زكاة، لأن الزكاة واجبة في المال وليس في الدوات. كذلك يجب عليه ثمن ما يشترى له. إنسان طفل صغير في عمره 3 سنين، باباه مات وخلى له دراهم، حبينا نشرو له حاجة، منين نشروها له؟ بدراهم من؟ دراهمه هو، فهنا ولي واجب عليه يدفع هذا المال، هو ما يدفعوش لكن الوصي يدفع. طيب، كذلك أجرة ما يستأجر له، الأجرة كرينا له مثلا سيارة باش نديوها يحوس عليها، حب يحوس عندنا، منين ندفعو؟ من دراهمه، صح. كذلك تجب عليه قيمة ما يتلفه من مال غيره. طفل صغير كان يلعب، رفد حجرة هكذا ضربها جابها في الزجاج تاع السيارة تاع جارهم، حنا واش نقولوا؟ ملائكة ما يعرفش، إيه ملائكة ما نديوش للسجن، بصح يدفع، يدفع حق الزجاج، يدفع، ما عندوش، الولي تاعو دبر راسو عنده يدفع من دراهمه. هذا واجب ولا موش واجب؟ هذه واجبات مالية، صح. وكذلك التعويض بالمال لضرر في جناية على غيره في النفس أو ما دون النفس. يعني طفل كان يلعب طبع حجرة طاحت على رأس إنسان، فتحت له رأسه، الدواء شكون يدفع الدواء والتعويض؟ من مال الطفل، ما تقولش ملائكة، هو ملائكة لا يؤاخذ، يعني ما عنده السيئة، صح. عليه ماذا؟ عليه التعويض. أو قتل نفسا، قتل نفس، كان يلعب هو وطفل فوق السطح ولا ورماه طبعه إذا طاح لولده ومات، عليه القصاص؟ لا ليس عليه، لكن عليه ماذا؟ الدية. هذا هو، هذه قلوا أهلية الوجوب الكاملة، صح. عندنا الآن أهلية الأداء الناقصة، أداء كاين أمور واجبة دوكا كاين أداء هو يؤدي، هذه تكون من التمييز إلى البلوغ. أهلية الأداء الناقصة تكون من التمييز إلى البلوغ، لا هذه الناقصة قبل، كاين أداء ناقصة وأداء كاملة، كما وجوب ناقصة وجوب كاملة. طيب في هذا الكتاب تاع أصول الفقه كاين خطأ، هذا الكتاب أو كاين متوفر بعد الدرس، اللي يحب يدي نسخة من عند الحارس واسمه سليم ساعد تفع حقه، خاطر الناس اللي جابوه ٣٥ كاين خطأ أنا صحهم بعد، هنا كتب أهلية الوجوب الناقصة، أهلية الوجوب الناقصة لا، أهلية الوجوب الكاملة ذكرها مرتين، المهم من بعد ننبهكم عليها إن شاء الله، صح. أهلية الأداء الناقصة تبدأ من التمييز إلى البلوغ، أهلية الأداء وش قلت أنا؟ إيه أهلية الأداء الناقصة، وبعد كين أهلية الأداء الكاملة. مهم تبعني، تبعني في الدرس، تبعني إذا ما فهمتش حاجة معليش، تبع وبعد لابد من مذاكرة، أما تكتب وما تروح ترمي الأوراق، وكاين الناس ماهمش يكتبوا ما شاء الله، البخاري من بخاري ماهمش يكتبوا، يشوفوا هكذا راهم يسجلوا كيروحوا للدار يعاودوا يكتبوها يحفظوا. أهلية الأداء الناقصة تكون من التمييز إلى البلوغ، من هار يبدأ الإنسان يميز حتى يبلغ. في هذه الحالة تصرفاته في العباد في حقوق الله صحيحة، تصرفات تاعو في حقوق الله صحيحة، يعني من هار يميز حتى يبلغ، الصلاة اللي يصليها صحيحة يدي عليها أجر، إذا صام عنده الأجر، إذا حج عنده الأجر، دار الشروط تاع العبادة يعني صحيحة. بالنسبة هذا للحقوق، حقوق الله، يعني تصرفات المميز في حقوق الله صحيحة، يعني معتبرة كاين منها ماشي لعب. مثلا في الإيمان لو كان كافرا فأسلم صح إسلامه، يعني واحد كان كافر طفل كافر باباه كافر، ومن بعد هذا الولد هذا كي وصل 8 سنين في عمره مازال ما بلغش دخل في الإسلام، نقبلوا الإسلام تاعو ولا نقولوا له حتى تبلغ؟ نقبلوا الإسلام تاعو. بخلاف لو كفر، لو كفر لا ما نعاملوش على أنه كافر، يعني لو كان هو أصله مسلم تولد من أب مسلم ومن بعد كفر كي كان في عمره 8 سنين ما نعاملوش على أنه كافر. أما الإسلام نعم، واحد طفل ولد من أب كافر ثم أسلم الطفل، نقبل الإسلام تاعو ولا لا؟ والدليل على هذا ما هو الدليل؟ قصة علي رضي الله عنه دخل في الإسلام وهو صغير زيد، قصة اليهودي الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، لما سأل عنه قالوا إنه مريض فذهب يزوره فوجده يحتضر، فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره فقال أطع أبا القاسم، فتلفظ بكلمة الحق ومات. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستبشر ويقول الحمد لله الذي هداه أو الذي أنقذه بي من النار، ثم قال للصحابة تولوا أخاكم. وش يتولوا؟ وش يديروا له؟ يدفنوه في مقابر المسلمين. طيب إذن تصرفات تاعو في حقوق الله صحيحة، تصرفاته في حقوق الله صحيحة يعني عنده أجر عليها. أما تصرفاته مع العباد هل هي صحيحة أم لا؟ تصرفات تاعو مع العباد مثل البيع والإيجارة والشركة، يعني واحد طفل صغير عنده دراهم حب يدير شركة يولي شركة مع إنسان آخر كبير، هل مقبولة ولا لا؟ الأصل أنها غير صحيحة، يجوز لكش تدير شركة مع طفل صغير إلا إذا كان عنده وكيل، أما معه لا، طفل صغير صح. لكن كاين بعض التصرفات تقبل منه، بعض التصرفات ما هي؟ التي يكون فيها له نفع محض، حاجة اللي فيها عليه عنده فيها منفعة مقبولة، كقبول الهدية والصدقة، يعني واحد اهدى له هدية ما نقولولوش لا لا حتى تكبر باش تقبلها، هذه فيها منفعة عليه ولا ما فيهاش؟ معنيش يقبلها. واحد جاء تصدق عليه وهو أهل للصدقة يقبلها لأنه فيها ماذا؟ فيها منفعة محضة له، ولا تتوقف على إذن وليه، ماشي غير ذلك الوالي تاعه باش يقبلها. أما ما كان فيه ضرر محض عليه كأن يهدي هو أو يوصي أو يتصدق فهذا لا يقبل منه، لا يقبل منه إذا فيه ضرر. يعني طفل صغير جالي قال لك اسمع أنا عندي سيارة ورثتها على بابا، هاك نهديها لك، هاك يديها ويجي رايح يحكموا يقولوا له منين جبت السيارة هذه؟ قال هذا لي طفل. قال لا غير مقبول، لأنه ممكن كلخت له عطيت له علبة شيكولا عطى لك سيارة، صح ولا لا؟ ففيه ضرر عليه، ما دام فيه ضرر عليه لا صح. كذلك إذا باع أو اشترى شيئا بغبن كالخلو، هذا تصرف تاعو غير صحيح. أما الأشياء اللي فيها احتمال للنفع أو الضرر اللي ما فيهاش غبن عليه وكانت خفيفة لا مانع أن تقبل منه وليست موقوفة على إجازة الولي. يعني طفل بعث طفل باش يشري لك الخبز، قلت له هاك دراهم روح شري لي 10 خبزات، البيع تاعو صحيح ولا لا؟ ولا باطل؟ ما انا ما زيدوش نبعثو دراري ولا كيفاه؟ معليش حاجه خفيفه ما فيهاش ضرر ماشي دا غير اذن له الولي. اما حاجه اللي فيها ضرر هنا لابد الولي ياذن له، اذا ما اذنلوش لا. يعني الولي اذا اذن له في الاشياء اللي فيها منفعه كبيره، الاشياء اللي فيها عليه مضره، إذا ما أذنوش الوالي لا تقبل. يعني طفل كان عنده في جيبه 10,000 تاعو أعطاها له الأستاذ تاعو، جاوب مليح قالوا هذيك 10,000 راح شرى بها خبز، هل البيع هل الشراء تاعو صحيح ولا لا؟ ما فيش عليه مضرة. أما طفل عنده ورث على باباه قصر فيلا وجاي بيعها، هنا لابد من إذن الوالي تاعو اللي راهو متكفل به. نقطة الأخيرة أهلية الأداء الكاملة. أهلية الأداء الكاملة تكون من بلوغ الإنسان عاقلا، من نهار يبلغ الإنسان، ولكن بشرط يبلغ وهو عاقل مشي مجنون. من بلوغ الإنسان وهو عاقل وتستمر إلى متى؟ لا مش إلى الوفاة، إلى ما لم يظهر اختلال في عقله أو نقص في عقله. واحد يكون لبس عليهم بعد جنة أو نقص العقل تاعو، الأهلية تولي من أهلية أداء كاملة إلى أهلية أداء ناقصة. هذا الإنسان من بلوغه عاقلا إلى أن يستمر على تلك الحالة فهذا يدير الحقوق، يدي الحقوق تاعو كاملة وعليه الواجبات كاملة، فهو أهل للتصرفات وإنشاء العقود. إذن المكلف الإنسان في الشريعة الإسلامية باش يولي القلم تاع الملائكة يجرد عليه لازم يكون ماذا؟ واش يكون؟ عاقل، يكون يفهم. وأمر آخر يكون عنده أهلية، أما إذا ما عندوش الأهلية فالغير مكلف، صح. في الدرس القادم إن شاء الله نقرأ عوارض الأهلية، يعني هناك أشياء تطرأ على الإنسان فتجعله غير أهل غير مؤهل. كاين أشياء درستها الشريعة الإسلامية كيطيح على الإنسان يولي غير أهل، نذكرها بسرعة ومن بعد إن شاء الله ندرسوها في الدرس القادم. هذه كاين الجنون، النسيان، العته، يعني واحد نقص عقله ناقص موش مجنون بصح عقله ناقص، النوم، الإغماء، المرض. هذه عوارض سماوية، يعني لا اكتسابة للإنسان موش هو اللي دارها. وكاين عوارض مكتسبة هو دارها ولا داروها له، كذلك تمنع الأهلية، وهي السفه، السكر، الخطأ، الجهل، الإكراه. هذه إن شاء الله سندرسها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. كي ندرسوا هكذا إنسان كي يسمع هكذا أشياء ذكروها العلماء يولي يعرف باللي العلم حاجة مليحة، وفي الوقت نفسه حاجة مش أي واحد يتكلم في العلم. ولهذا كل ما تزيد تقرأ مليح كل ما تولي تخاف تهدر، واللي تشوفه يتشاشر بزاف ويحضر ويفتي هكذا عرف باللي هذا فارغ، أنا خطر داير رجل على رجل وداير نص نص ولا قهوة كحلة ولا شاي واش حلال، أنا نظن ما فيها ولو، روح فوت فوت روح روح استفتي قلبك. إنسان لا، كل ما يزيد يقرأ تنور. العلم نور والجهل ظلمات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.